بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 12 من لقاءات التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع الفصل الثالث من الباب الثاني. والباب الثاني خصه ببيان معنى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطول أبواب الكتاب. فذكر في الفصل الأول منه معنى اللهم، وفي الفصل الثاني معنى صلي، معنى الصلاة نفسها. ثم الفصل الثالث والذي ما زلنا معه في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. ففي المرتين السابقتين يعني وقفنا على ما ذكره في اشتقاق اسم محمد، وأنه من الحمد، فمعنى الحمد ودلالة الصيغة وزن الاسم. ثم مسألة أخرى وهي كون اسم محمد علما وصفة. ثم الكلام على هذه الصفة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد يحمد مرة بعد مرة، يكرر حمده صلى الله عليه وسلم. فالكلام على هذه الصفة، فيه كونه ممدوحا عند من واختصاصه في الحمد وبما حمد صلى الله عليه وسلم. ثم آخر موضوع تعرض له في هذا الفصل الكلام عن اسمي محمد وأحمد، باعتبار أن محمد وأحمد كلاهما من الحمد، كلاهما من الحمد. فالمرة السابقة شرعنا في هذا الموضوع، وقرأنا كلامه في الفرق بين محمد وأحمد، الفرق بين محمد وأحمد، وذكر في ذلك وجهين في أحمد. فبذلك يقول الفرق بين محمد وأحمد أن أحمد إما أن يكون أحمد من الفاعل أو أحمد من المفعول، وأطال في ذلك وكان ترجيحه أنه من المفعول، ثم فرق بين محمد وأحمد على ذلك. ما زلنا مع الكلام على اسمي محمد وأحمد، وتبقى فصل يعني فيه مسألة يعني أو فرع من هذه المسألة، فصل في هذا الفصل مندرج تحت الفصل الثالث متعلق باسم محمد وأحمد. فيقول فصل: وقد ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي وغيره أن تسميته بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد، فقالوا: ولهذا بشر به أو بشر به صلى الله عليه وسلم المسيح باسمه أحمد. هذه المسألة التي يتعرض لها في هذا الفصل هي مسألة ما ذكره بعض أهل العلم، وذكر أنه من كلام السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، ذكره في الروض الأنف، ومن كلام غيره أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه أحمد، يعني تسميته بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد. فهو يذكر هذا القول ويذكر بعض ما احتجوا به، ثم يناقش هذا القول. وهذا الكلام إلى نهاية الفصل، يعني هذا الكلام إلى نهاية الفصل، يعني كأنه يعني إذا أردنا أن نرتب الكلام في محمد وأحمد، في مسألة محمد وأحمد، هو تكلم عن الفرق بينهما، ثم تكلم عن قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمي أحمد قبل تسميته بمحمد. فذكر هنا يقول: ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي وغيره أن تسميته بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد، فقالوا: ولهذا بشر به صلى الله عليه وسلم المسيح باسمه أحمد. وفي حديث طويل في حديث موسى لما قال لربه: يا ربي إني أجد أمة من شأنها كذا وكذا فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد يا موسى، فقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. طبعا هذا الحديث يذكره في جملة ما ذكروه، في جملة ما ذكروه محتج به من قال أن اسم أحمد قبل اسم محمد. وهذا الحديث ذكروا في الحاشية أن هذا الحديث سنده ضعيف جدا، وأنه ورد موقوفا من قول ابن عباس. طيب، واضح هنا يعني وجه ذكر هذا الحديث أن اسم أحمد وارد في هذا الحديث على لسان موسى، وأنه خوطب به موسى ثم قاله موسى عليه السلام. فكأن هنا برضو هذا يؤكد أن أحمد قبل محمد. قالوا: وإنما جاء تسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد في القرآن خاصة، لقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وقوله: محمد رسول الله. وبنوا على ذلك أن اسمه أحمد تفضيل من فعل الفاعل، أي أحمد الحامدين لربه، ومحمد هو المحمود الذي تحمده الخلائق، وإنما ترتب على هذا الاسم بعد وجوده وظهوره، فإنه حينئذ حمده أهل السماء والأرض، ويوم القيامة يحمده أهل الموقف، فلما ظهر إلى الوجود وترتب على ظهوره من الخيرات ما ترتب، حمده حينئذ الخلائق حمدا مكررا، فتأخرت تسميته بمحمد على تسميته بأحمد صلى الله عليه وسلم. هنا عاوزين بس ننتبه ليه، اللي هو لسه يوصف الآن القول، هو يوصف قول السهيلي ومن قال بقوله. ذكر أولا أن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل محمد، لذلك جاءت البشارة على لسان عيسى عليه السلام وهي مذكورة في القرآن باسم أحمد، وكذلك ورد في حديث، وإن كان الحديث كما ذكرنا أن الحديث ضعيف جدا، ورد فيه أيضا اسم أحمد، وإنما جاءت التسمية بمحمد بعد ذلك في القرآن. انتبهوا هنا، بيقول وبنوا على ذلك أن أحمد من فعل الفاعل. انتبهوا ان كان المره السابقه الكلام الذي وقفنا عنده، انهيناه المره السابقه، ان هو تكلم في مساله فعل، يا ترى احمد من فعل الفاعل ام من الفعل المفعول، واطال في الكلام، والذي رجحه في النهايه ان هو من المفعول. الفكره هنا ان هو من قال بهذا القول، يعني يشعر من كلامه مثلا لما يقطع الكلام في الروض وفي اوائل الروض، لما يعني لما حد يطلع على هذا الكلام كأنه يستأنس ب، مش هو ده الاحتجاج، ولكنه يستأنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني خلاص هو كأنه قرر أن أحمد هي التسمية الأولى، ثم يأتي فيقول. يبقى هنا الفرق بين أحمد ومحمد، وهو مستحضر هذا، وهو مستحضر أن أحمد التسمية الأولى، فيقول أحمد أحمد الحميدية يا ربي، ومحمد الذي وقع عليه فعل الحمد إنما يقع عليه بعد وجوده صلى الله عليه وسلم، بعد وجوده فيحمد، تحمده الخلائق في زمانه وبعد زمانه إلى قيام الساعة وفي يوم القيامة إلى آخر ذلك. فهو كأنه يستأنف بذلك في تقوية أن أحمد من الفاعل. نلاحظ بس أنه الذي قرره قبل ذلك، الذي قرره قبل ذلك إن أحمد من المفعول لا من الفاعل. طيب، إلى الآن هو لم يناقش، الآن هو يعرض قولهم. قال وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه، فهو دلوقتي معترض وعاوز يناقش من قال أن التسمية بأحمد كانت قبل التسمية بمحمد. قال وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه. قال أحد هذه الوجوه أنه قد سمي بمحمد قبل الإنجيل، وكذلك اسمه في التوراة، وهذا يقر به كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. قال ونحن نذكر النص الذي عندهم في التوراة وما هو الصحيح في تفسيره. قال في التوراة في إسماعيل قولا، هذه حكايته. هنا يعني نلاحظ أن ابن القيم وغيره من أهل العلم بينقلوا عن التوراة، ينقلوا عن كتب أهل الكتاب نصوصا في الاحتجاج عليهم، في الاحتجاج عليهم في مقامات كثيرة. طبعا هو هنا مش للاحتجاج عليهم، ولكن هذا النص يصلح أن يذكر في الاحتجاج عليهم. فهو بيذكره هنا علشان التدليل على ان اسم محمد ورد قبل احمد، او انه قديم موجود في التوراه. نجد ان بعض اهل العلم ينقلون عن كتب اهل الكتاب نصوصا، ويذكرون احيانا شروح الشارحين عليها من اهل الكتاب، يعني مثلا نص من التوراه وبعدين شرح واحد من التوراه، شرح واحد من شراح التوراه من اليهود على هذا النص. ثم ربما ننظر الآن نجد أن هذا النص متغير عن الذي يذكرونه، عن الذي يذكرونه. هذه الكتب وقع فيها تغيير، حتى يعني بص ابن القيم متأخر، بعد ابن القيم وقع فيها تغيير. فنجد لا نتعجب مثلا ما نقرأ مثلا في هداية الحيرة ابن القيم، ونقرأ في كلام ابن تيمية، نقرأ في كلام ابن كثير. يعني أنا بتكلم هنا على متأخرين ينقلون نصوصا من كلام الجواب الصحيح مثلا ابن تيمية، كلام ابن كثير في البداية والنهاية، ينقلون نصوصا عن أهل الكتاب هي كانت موجودة في زمان في كتب أهل الكتاب، ولكن هذه النصوص طالها بعد ذلك، طالها بعد ذلك التحريف، أو بعضها طاله إيه التحريف. فهو هنا بيذكر نص كان موجود في زمانه وموجود الآن، ممكن يكون موجود الآن مع تغيير بعض الألفاظ أو كما هو. فيقول قال في التوراة في إسماعيل قولا، هذه حكايته. وعن إسماعيل سمعتك، ها أنا باركته وأيمنته مماد باد. طبعا هذه اللي هو هي دي النقطه اللي هو هيتكلم عليها، مماد باد، كان مماد باد هذا اسم محمد. يقول: وذكر هذا بعد ان ذكر اسماعيل وانه سيلد 12 عظيما، منهم عظيم يكون اسمه مماد باد. وهذا عند العلماء المؤمنين من اهل الكتاب صريح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. قال: ورايت في بعض شروح التوراه، هذا كلام ابن القيم، يقول: ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن. قال الشارح، يعني كان ده مفسر للتوراة من أهل الكتاب اليهود، قال: هذان الحرفان في موضعين يتضمنان، يريد بالحرفين يعني إن هذه الكلمة مماد باد وردت في موضعين، يعني هذان الحرفان تقصد الكلمتين يعني في موضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا اعتبرت حروف اسم محمد وجدتها في الحرفين المذكورين، الحرفين المذكورين يعني الكلمتين المذكورتين، لأن ميمي محمد وداله بإزاء الميمين من الحرفين، وإحدى الدالين وبقية اسم محمد هي الحاء، فبإزاء بقية الحرفين وهي الباء والألفان والدال الثانية. يعني تيسيرا، يعني هنا مماد باد، فأنا بيقول في عندي ميم وعندي ميم وعندي دال، ثم هو اسم محمد في ميم وميم ودال، في حاء بقى، فقال تبقى الحاء بإزاء بقية الحرفين. إيه اللي متبقي؟ الباء اللي هي في باد، والالفان الالف اللي في مماد والالف اللي في باد والدال الثانيه. طيب، فهي اسم قريب جدا مع الاختلاف هنا. طيب لسه الكلام، طب هو ليه الحق تبقى قصاد ده؟ هنشوف. هو لسه الكلام سينقل كلاما عن هذا الشارح للتوراه في ازاي الحق قصاد هذه بقيه الحروف هذه. قال: قلت، هذا ابن القيم يقول: يريد بالحرفين الكلمتين، لأن للحاء من الحساب، ننتبه هنا، لأن للحاء من الحساب ثمانية من العدد، ثمانية من العدد، والباء لها اثنان، وكل ألف لها واحد، والدال بأربعة، فيصير المجموع ثمانية. ما هذا؟ ما الذي يقول هذا؟ ها، إيه الحاء من الحساب له كذا؟ ما هذا؟ مين يعرف؟ هذا بحساب أبي جاد، هذا بحساب أبي جاد، كل حرف له عدد. تمام. قال: لأن للحاء من الحساب الثمانية، والباء لها اثنان، وكل ألف، لأن في اثنين ألف، لها واحد، والدال بأربعة، فيصير المجموع ثمانية. يبقى المجموع ثمانية. قال: وهي قسط الحاء من العدد الجملي، الجملي نسبة إلى الجمل، حساب الجمل، فيكون الحرفان، فهو بيقول الحروف دي مجموعها بحساب الجمل الحاء، فيكون الحرفان معنى الكلمتين وهما مماد باد. وقد تضمن بالتصريح ثلاثة أرباع اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وربعه الآخر قد دل عليه بقية الحرفين بالكتابة بالطريقة التي أشرت إليها. فهو هنا بيقول ان هنا ايه، طبعا كل الكلام ده يعني هذا كلام الشارح، شارح التوراة. وقال ابن القيم: يريد بالحرفين كلمتين، وبعد كده رجع يكمل كلام ايه، رجع يكمل كلام هذا الشارح للتوراة، فيقول ان هنا إيه، محمد يبقى فيه ثلاث حروف بالتصريح، الميم والميم والدال، وفي حرف بحساب الجمل اللي هو الحاء. قال الشارح، هذا غريب طبعا، ممكن احنا نستغربه. قال الشارح: فان قيل فما مستندكم في هذا التأويل؟ قال: قلنا: مستندنا فيه مستند علماء اليهود في تأويل أمثاله من الحروف المشكلة التي جاءت في التوراة، كقوله تعالى: يا موسى قل لبني إسرائيل أن يجعل كل واحد منهم في طرف ثوبه خيطا أزرق له ثمانية أرؤس، ويعقد فيه خمس عقد، ويسميه صيصيت. قال علماء اليهود: تأويل هذا وحكمته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعدد أطرافه الثمانية وعقده الخمس وذكر اسمه، ذكر ما يجب عليه من فرائض الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى افترض على بني إسرائيل 613 شريعة، هذا عندهم يذكرونه في التوراة 613 شريعة. طيب إزاي بقى؟ قال لأن الصادين واليائين ب200، هي صي صيت صاد ياء صاد ياء ت، فهنا بيتكلم عليها بالحساب، لأن الصادين واليائين ب200، هنا مكتوب والياء ب400 وهذا خطأ، هذه والتاء، هذه والتاء، التاء الباقية، التاء هي اللي ب400 في الحساب مش الياء. قال والياء والتاء، هنا بقى نصلحها، والتاء ب400، فيصير مجموع الاسم 600، يبقى كده 400 في التاء و صي صي هذه تبقى ايه 200، يبقى 600، فيصير مجموع الاسم 600 والاطراف والعقد 13 لو حسبنا اللي مذكور هنا، كأنه يقول بصورته واسمه اذكر فرائض الله عز وجل. قال هذا الشارح، هنا بس عاوزين بس ننتبه لنقطة، إن ممكن حد يقول وهل مثل هذا يكون في كلام الله عز وجل أن يقوله؟ هنا الفكرة ليست المسألة الآن هل هذا يكون من كلام الله ولا لا، ولكن المسألة الآن هو يفسر ممات باد هذه الواردة عندهم، يفسرها بطريقة ربما قال بعضهم هذا في نوع من التكلف، يعني إيه ليه بتحسب كذا؟ يقول لا أنا بعملها زي ما بتشرحوا، كما هو موجود في كتبكم، كما هو موجود في كتبكم، ان هم بيشرحوا بهذه الطريقه. طب هو ايه اللي خلاه في كتبين بهذه الطريقه؟ ممكن يكونوا هم غيروا والغزوا هذه المعلومه، يعني كانت محمد ثم الغزوها، ممكن يكون مثل هذا، ليس الكلام الان هو الاصل كان ايه، ولكن الكلام على ان هذه طريقه مقبوله عندهم. قال هذا الشارح، واما قول كثير من المفسرين، طبعا مفسرين للتوراه، ان المراد بهذين الحرفين جدا جدا، لكون لفظ ماد قد جاءت مفردة في التوراة بمعنى جدا. قال فهذا لا يصح لأجل الباء المتصلة بهذا الحرف بممات باد، فإنه ليس من الكلام المستقيم قول القائل أنا أكرمك بجدا أو أنا أكرمك بجدا مثلا. فلما نقل هذا الحرف من التوراة الأزلية التي نزلت في ألواح الجوهر على الكليم بالخط الكينوني، وهذا الحرف فيها موصولا بالباء، علم أن المراد غير ما ذهب إليه من قال هي بمعنى جدا، إذ لا تأويل يليق بها غير هذا التفسير. قال بدليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لإبراهيم، تقصد قوله تعالى في التوراة في غير هذا الموضع لإبراهيم عن ولده إسماعيل، إنه يلد 12 شريفا ومن شريف واحد منهم يكون شخص اسمه ماماد باد، فهنا ما ينفعش يبقى اسمه جدا جدا مثلا. قال فقد صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم علم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل، فبطل قول من قال إنه بمعنى المصدر للتوكيد اللي هو في جدا، فإن التصريح بكونه اسم عين يناقض من يدعي أنه اسم معنى، والله أعلم. تم كلامه، هذا في الشرح. طيب ما الذي ذكره هنا ابن القيم؟ عشان بس الكلام يكون متسلسلا، ابن القيم اعترض على كلام السهيلي ومن وافقه في ان اسم احمد قبل اسم محمد بان اسم محمد مذكور في التوراه، وجاء بنص من التوراه فيه كلمه اللي هي مماث باد او مماث باذ كما يعني سننظر بعد ذلك، هذه الكلمه، هذه الكلمه يراد بها محمد، وهذه الكلمه اتى بشرح مشروح التوراه يبين ازاي ان هذه الكلمه معناها محمد. طيب واثناء هذا الشرح كان في ناس ممكن تعترض على هذا النوع من التاويل فاجابهم، وكان في ناس قالت كمان يعني كانه خلاف بين مفسري التوراه، ان هم ذكروا ان هذا بمعنى جدا، فذكر كلام هذا الشارح في ان ما ينفعش ان تكون بمعنى جدا. طيب ثم قال وقال غيره لا حاجه الى هذا التعسف في بيان اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراه. هذا وجه اخر في تفسير نفس النص من التوراه، لكن هو الفكره في ايه؟ العنوان الاساسي ان اسم محمد موجود في التوراه، فقال ممات باد، في ناس بقى بتفسره بالطريقه دي فتوصله لمحمد، ناس تفسره بهذه الطريقه توصله لمحمد. وقال غيره لا حاجه الى هذا التعسف في بيان اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراه، بل اسمه فيها اظهر من هذا كله، وذلك يعني مش محتاجين نقعد نحسب ونعمل، وذلك ان التوراه هي باللغه العبريه وهي قريبه من العربيه، بل هي اقرب لغات الامم الى اللغه العربيه. وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في كيفيات أداء الحروف والنطق بها من التفخيم والترقيق والضم والفتح وغير ذلك. فيكون مماد باد هي أصلا يعني كلمة قريبة، مش شرط أن هو يكون حرف حرف، وإلا اللغتين قريبتين جدا، اللغتين قريبتين جدا، وبيحصل فرق بين اللغتين، وهذا معلوم. يعني حتى لو حد عنده علم بالعبرية أو ببعض الكلمات من العبرية، يجد أن الكلمات إيه، اللغة العربية قريبة جدا من اللغة العبرية. واللي بيتكلموا في أسر اللغات طبعا معروف ان الاثنين ايه، في أسرة واحدة. اللغات السامية او الحامية السامية لما يوسعوا، او الافرو اسيوية اللي هي اللغات، مجموعة اللغات اللي في افريقيا واسيا، في شمال افريقيا واسيا، او جزء من اسيا يعني. يعني اختلافات في مستوى الأسر يعني، ولكن هو في الآخر هي دايما بتبقى اللغة العربية مع ايه، قريبة جدا من العبرية تذكر معها. قال: واعتبر بهذا التقارب ما بين مفردات اللغتين. فيبتدي يذكر هنا بعض الكلمات في اللغة العربية وفي العبرية، يقول لك بص الاثنين قريبين جدا من بعض. طبعا انا لا احسن العبرية، فانا ممكن انطق الكلام المذكور، هنطقه زي ما هو مكتوب قدامي، مش شرط اكون بنطقه بالايه، بالاكسون بتاعتهم يعني. طيب يقول: فان العرب يقولون لا، والعبرانيين يقولون لوا فيضمون اللام، ويأتون بالألف بين الواو والألف. الألف اللي هي اللي في الآخر دي، يعني ينطقوها بين الواو والألف. وتقول العرب قدس، ويقول العبرانيون قدشي. وتقول العرب أنت، ويقول العبرانيون أنا. وتقول العرب يأتي كذا، ويقول العبرانيون يؤتي، فيضمون الياء ويأتون بالألف بين هاتين الواو والألف. يأتون بالألف يعني كأنها في النص يعني، عارفين حاجة شبه الإمالة بس بين الواو والألف بقى، مش الياء والألف. وتقول العرب قدسك، ويقول العبرانيون قدشح أو قدسك قدشح. وتقول العرب منه، وتقول العبرانيون ممنه. وتقول العرب من يهوذا، ويقول العبرانيون مهوذا. وتقول العرب سمعتك، ويقول العبرانيون شمعيخة. طبعا محدش يعتمد على نطقي خالص، ماشي. وتقول العرب من، ويقول العبرانيون مي. وتقول العرب يمينه، ويقول العبرانيون مينو. وتقول العرب له، ويقول العبرانيون لو، بين الواو والالف. يعني الواو دي مش واو قوي، بين الواو والالف. وكذلك تقول العرب ام، ويقول العبرانيون اموا. وتقول العرب ارض، ويقول العبرانيون ارض. وتقول العرب واحد، ويقول العبرانيون ايحاد. وتقول العرب عالم، ويقول العبرانيون علام. وتقول العرب كيس أو كيس، كيس لعلها كيس. ويقول العبرانيون كيس. ويقول العرب يأكل، ويقول العبرانيون يوخل. وتقول العرب تين، ويقول العبرانيون تيين. وتقول العرب إله، ويقول العبرانيون أولوه. وتقول وتقول العرب، هذه العرب للرب. وتقول العرب إلهنا، ويقول العبرانيون ألوهنو. وتقول العرب أبانا، ويقول العبرانيون أبو تينا. ويقولون يا صباع، يا صباع إلهيم، يعنون يا أصبع الإله. ويقولون ما بنم، يعنون الابن، مبنم مثلا. ويقولون حليب، بمعنى حليب. فإذا أرادوا يقولون لا تأكل الجدي، لا تأكل جدية في حليب أمه، قالوا لو، على أساس إن لا توخل، توخل تأكل لذي ما حلوب أمه أو أمه. يعني تكون جملة قريبة، واضح إن هي قريبة جدا يعني. ويقولون لو تأكلوا، أي لا تأكلوا. ويقولون للكتب المشنى، ومعناه بلغة العرب المثناه، التي تثنى أي تقرأ مرة بعد مرة. ولا نطيل بأكثر من هذا في تقارب اللغتين. وليه بيذكر الكلام ده كله؟ ليبين وجها اخر يذهب اليه البعض، ان انا مش محتاج اقعد احسب حساب جمل والحاء بايه والياء بايه ونحو هذا، ولكن هو اصلا اللغتين متقاربتين، بيكون في حرف بدل حرف. انا عندي كلمه من 4 حروف، 3 منهم مشتركين، وفي حرف منهم ممكن اختلاف في نطق او نقل الكلمه من لغه للغه. قال: وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الامتين والشريعتين. هنا بس ملاحظة في هذه العبارة التي ذكرها، يقول: وتحت هذا السر في يفهموا من فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين. وأنا بس ملاحظة إن تقارب ما بين الأمتين والشريعتين، ويذكر له شواهد في القرآن، تقارب ما بين الأمتين والشريعتين، هذا التقارب ليس هو السبب الأساسي في إن اللغتين متقاربتين. ليس هذا هو السبب الأساسي فيها. وإلا طب ما اللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن، يعني قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو سبب فرعي في مثلا تقارب بعض الألفاظ ونحو ذلك، ولكن هو لو حد بيتكلم على ما السبب الأساسي فهو الفكرة في إن اللغتين أصلهم واحد، يعني نشأة اللغتين. طبعا على الكلام الطويل بقى اللي بيذكروه في قضية نشأة اللغات وكيف نشأت اللغات وكده، ولكن على ما ذهب إليه المحدثون إن هي اللغتين أصلا، يعني في لغة أم، الاثنين ناشئين عن لغة أم واحدة، بالإضافة إلى إن بقى التقارب التداخل اللي بيحصل ده بيؤثر اللغات بعضها في بعض. يعني إحنا مثلا هو في مجموعة لغات، ولعل بعضكم طبعا يكون أعلم بهذا مني، يعني هذا ليس بابي بالأساس يعني. ففي مجموعة لغات مثلا معروف عندهم الاشتقاق من فعل ثلاثي أو ثنائي مثلا، والاشتقاق ده يعني مثلا العربية كده والعبرية كده، يشتق من فعل ثلاثي، والاشتقاقات دي بتبقى بإضافات تتحط في أول الفعل أو آخر الفعل، فأقول مثلا أو في أثناء الفعل يعني، فأقول مثلا كتب كاتب، مكتب يكتب، أكتب، فنلاقي هو فعل ثلاثي وبيحصل. ممكن حالة الاشتقاق دي موجودة ممكن في لغات أخرى، هي موجودة مثلا في اللغة الإنجليزية بس مش بالشكل ده، في لغات طريقة الاشتقاق بتاعتها متقاربة جدا، مثلا قضية التذكير والتأنيث بالتاء. فمثلا اللغة العربية واللغة العبرية كده، إن عندهم التأنيث، أقصد التأنيث، تأنيث المذكر بالتاء. فيقول مجتهد مجتهدة، مؤمن مؤمنة كده يعني. فنلاقي إن اللغتين هنا مشتركتين في هذا الأمر، لا يعني في عوامل كتير مشتركة بينهم، في حروف تكون موجودة في اللغتين مش موجودة، يعني مش مشتهرة في اللغات الأخرى، وطبيعي جدا يكون في اختلافات، تكون في لغات، في لغة مثلا تختص بحرف عن لغة أخرى كده يعني. طيب، قال واقتران التوراة، على ذكر إن هو التقارب بين الأمتين والشريعتين، قال واقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب، يعني القرآن الكريم، كقوله تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يعني ذكر التوراة مع القرآن هذا أمر. الأمر الثاني سحران، على وجه تفسيرها إن سحران المراد بسحران اللي هو قالوا على التوراة سحر وقالوا على القرآن سحر. وقوله في سورة الأنعام ردا على من قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، الآية. ثم قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، إنه يقرن بين الاثنين. وقال في آخر السورة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال وقال في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. هنا ذكر التوراة ثم ذكر القرآن، أفأنتم له منكرون. ولهذا يكرر سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبديها، ويسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناله من أذى الناس: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله. وهذا الحديث حديث يعني في حديث ضعيف، ولكن المعنى نفسه وارد في أهل الكتاب بصفة عامة في أحاديث صحيحة. قال: فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين، أعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدل، ينبه يعني يقصد الشريعة قبل تبديلها، والأمتين واللغتين، تجد إنهما متقاربتين جدا. فإذا نظرت في حروف محمد، هو بكل الكلام ده ليصل إلى هذه، فإذا نظرت في حروف محمد وحروف مماد باد وجدت الكلمتين كلمة واحدة، فإن الميمين فيهما والهمزة والحاء من مخرج واحد، والدال كثيرا ما تجد موضعها ذالا في لغتهم، يقولون إيحاذ للواحد ويقولون قدس في القدس. عايزين بس نقف هنا، ايه اللي جاب الذال هنا؟ هو المحققين هنا كانوا في بعض المواطن بيذكروا مماد باد، يذكروا ان في نسخة من النسخ مماذ باذ او ماذ ماذ، يعني يذكروها بالذال على اختلاف في الصيغة. فهو واضح هنا ان كلام ابن القيم بيتكلم على اساس ان هي كانت بالذال اصلا، او على الاقل الموضع الاخير، يعني يقول حروف مماد باد، فبعد كده بيتكلم بيقول ايه، والدال كثيرا ما تجد موضعها ذالا. يعني هذه لو كانت مماد بالدال لم يكن يحتاج الى ان هو يذكر هنا، يعني لم يكن يحتاج الى ان هو يذكر هنا، ما هو ذكر ان في بعض النسخ بالذال. طب هي اني صح؟ لا، هو هم بتتقال كده الاسماء المنقوله دي ما فيهاش مشكله، هي قالها كده وكده، ولكن هو واضح ان هو هنا يتكلم عن الذال، يتكلم عنها بالذال. فيقول والدال والذال متقاربتان، فمن تامل اللغتين وتامل هذين الاسمين لم يشك انهما واحد، ولهذا نظائر في اللغتين. مثل موسى فانه في اللغه العبرانيه موشى بالشين، واصله الماء والشجر، فانهم يقولون للماء مو وشا هو الشجر، وموسى التقطه آل فرعون من بين الماء والشجر فسمي بذلك. فالتفاوت الذي بين موسى وموشى كالتفاوت بين محمد ومماد باد. وكذلك إسماعيل هو في لغتهم إشمعيل بالألف بين الياء والألف. الألف يقصد الأولانية، يعني هي اسمها إشمعيل، هم بيقولوا إشمعيل كده يعني بين الياء والألف، وبشين بدل السين. فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين محمد وماذ ماذ، هنا أثبتوا ماذ ماذ، يعني عامة الأمر يسير يعني. قال وكذلك العيص وهو أخو يعقوب، يقولون له عيسى وهو عيص، يعني عند العرب يقولون عيص. ونظير هذا في غير الأعلام مما تقدم قوله، يعني ده هنا كان بيتكلم في أسماء الأعلام، فبيقول وغير الأعلام مما تقدم، في غير الأعلام مثلا يشمعون يعني يسمعون، يقولون آقيم بمد الهمزة مع ضمها يبقى أقيم أي أقيم، ويقولون لاهيم أي لهم، ويقولون مي قارب أي من قارب، ووسط أخيهم أي إخوتهم. وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من أهل من علماء أهل الكتاب. والمقصود أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد كما هو في القرآن. وأما المسيح طبعا هو كل ما سبق بيتكلم على أن هو ده المقصود، كل ما سبق خلاصته هو عاوز يقول اسم محمد موجود في التوراة، فذكر الاسم فين؟ في نص التوراة، ثم بعد ذلك ذكر بعض إيه كلام، إيه ذكر كلام شارح، وبعد كده ممكن حد يقول إيه ونقش هذا وده، لكن هذه الخلاصة التي قصد إليها. قال وأما المسيح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، فإنما سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن. فإذا تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة، ويقول ده العكس، ومتقدمة على تسميته محمدا في القرآن، فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما، يعني في محمد في التوراة وفي محمد في القرآن، وجاء على لسان عيسى أحمد. فيقول وقد تقدم، فتبقى بين التسميتين، أحمد بين محمد قبل ومحمد بعد، فهو أحمد ما تكونش قبل محمد. وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة، اللي هو محمد وأحمد، أن هما يعني صفتان في الحقيقة، أن هو ليس علمين، مش علم محض، ليس علما محض، وهذا طال في قبل ذلك. قال وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة، والوصفية فيهما لا تنافي العلمية، وأن معناهما مقصود، المعنى الذي في محمد وأحمد، فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها. هنا كأنه يوجه ليه هنا يتقال في التوراة محمد وليه يرد على لسان سيدنا عيسى بأحمد، يقول فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها. فمحمد مفعل من الحمد، وهو كثير الخصال التي يحمد عليها حمدا متكررا حمدا بعد حمد، هذا سبب، وهذا إنما يعرف بعد العلم بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها. ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول والكتاب الذي قال الله فيه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. انتبهوا لهذا، هو بيقول بعد ما قال إن محمد، يعني هذا هذا فرع بقى يعني، قال محمد موجود في التوراة قبل أحمد، خلاص كده يقول سمي يعني في كل. طبعا وهذا الذي يذكره شيء مما لا يقطع به، هذا شيء لطيف يعني، هذا من ملح العلم، ولكن يعني شيء لا يقطع به ولكنه لطيف يعني، ان هو بيقول طب ليه محمد يذكر في التوراة، وليه محمد يذكر في التوراة واحمد يذكر في على لسان عيسى كما هو محكي عنه في القرآن. فهو بيقول ان محمد في تكرار الحمد لكثرة الخصال التي يحمد عليها، وهذه الخصال الكثيرة موجودة في التوراة، لان التوراة كتاب فيه شرائع وفيه كذا وكذا، فيقول فهو لان فيه ذلك، فلما علمت هذه الخصال فعلم انه يستحق الحمد المتكرر على هذه الخصال. فيقول ولا ريب ان بني اسرائيل هم اولو العلم الاول، والكتاب الذي قال الله فيه وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولهذا كانت امة موسى اوسع علوما ومعرفة من امة المسيح، ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامها، فإن المسيح عليه السلام وأمته محالون في الأحكام عليها، والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنها، والقرآن جامع لمحاسن الكتابين. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الأمة، يقصد عند قوم موسى، باسم محمد الذي قد جمع خصال الخير التي يستحق أن يحمد عليها حمدا بعد حمد. وعرف عند أمة المسيح بأحمد الذي يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره. انتبه هنا أن هو أحمد على أنه من الاسم، من المفعول، من فعل المفعول أحمد، أنه الذي حمد، ولكن أكثر وأفضل مما يحمد غيره. يقول وعرف عند أمة المسيح، طبعا الكلام متصل اتصال وثيق باللي كان معانا المرة السابقة. وعرف عند أمة المسيح بأحمد الذي صلى الله عليه وسلم الذي يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره، وحمده أفضل من حمد غيره. فإن أمة المسيح عليه الصلاة والسلام أمة لهم من الرياضات والأخلاق، رياضات يعني رياضات النفس، يعني من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى. ولهذا يعني هنا عندهم أصلا من الرهبانية والزهد ونحو هذا والعبادة أكثر من أمة موسى عليه السلام. فهنا الكلام يكون في ذكر الأفضل، في ذكر الأفضل يعني في الكم ولا في الكيف، هذا في الكيف، كم في محمد. فيقول فإن أمة المسيح عليه الصلاة والسلام أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى، ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال والصفح، حتى قيل إن الشرائع الثلاثة شريعة عدل وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص، وشريعة فضل وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق والصفح والإحسان، كقوله من أخذ رداءك فأعطه ثوبك، ومن لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا فامشي معه ميلين، ونحو ذلك. وشريعة نبينا هذه الثالثة، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم جمعت هذا وهذا، وهي شريعة القرآن، فإنه يذكر العدل ويوجبه والفضل ويندب إليه، العدل ويوجبه اللي موجود في شريعة موسى، والفضل ويندب إليه اللي موجود بكثرة في شريعة عيسى عليهما السلام، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله، هذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا فضل، إنه لا يحب الظالمين. فجاء اسمه عند هذه الأمة، يقصد عند أمة عيسى عليه السلام، فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيل الدال على الفضل والكمال، كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التوراة، وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله اللي هو القرآن الكريم بالاسمين مع محمد وأحمد. فتدبر هذا الفصل وتبين ارتباط المعاني بأسمائها ومناسبتها لها، والحمد لله المان بفضله وتوفيقه. وهذا فعلا فصل يعني هو موفق فيه، سبحان الله. ما الذي فعله إلى الآن؟ ابن القيم رحمة الله عليه تكلم على من يقول إن محمد، إن أحمد، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمي بأحمد قبل محمد، والدليل على ذلك ما ورد في القرآن على لسان عيسى عليه السلام، وحديث وارد في ذكر سيدنا على لسان سيدنا موسى في قصة كده، الله سبحانه وتعالى في كلام الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، وسيدنا موسى كلامه لله، وإن كان حديث كما أشرنا سابقا أنه ضعيف جدا. وبنوا على هذا قضية اللي هو إن أحمد تكون من فعل الفاعل. فهو ناقش هذا بإن التوراة فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الاسم، ثم ذكر طريقة تأويل هذا الاسم ليفهم أنه محمد، إما بطريقة حساب الجمل، ونقلوا عن بعض شراح التوراة حساب الجمل والاعتراض عليه خلاص، والصورة الأخرى إن الاثنين أصلا اللغتين متقاربتين، وهذا يشبه لما تقول إشماعيل وإسماعيل، يعني الاثنين التقارب بين هذين زي التقارب بين هذين. فيخرج بنتيجة أن محمد ورد، خلي بالكم اعتمد على النص اللي موجود في التوراة بس، يعني هو ده اعتماده بالأساس، يعني اعتمد على هذا. يعني في إيه؟ يعني بصوا نرجع كده تاني لأول الكلام اللي تعرضنا ليه اليوم. قال في هذا الكلام، بعد ما ذكر كلام السهيلي ومن وافقه، قال في هذا الكلام مناقشة من وجوه، أحدها هل رأيتم وجها آخر؟ يعني هو الآن كل هذا في وجه واحد على الحقيقة، يعني هو ابن القيم رحمه الله لم قال أحدها ولم يذكر شبه هذا الوجه، قال أحدها إلا لو حد حب إن هو ياخد الكلام ويفصصه، لكن هو أصلا الكلام هو ذكر وجه، يعني ناقش هذا بوجه واحد إلى الآن. ما الوجه الذي ذكره؟ أنه مذكور في التوراة بس، وبعدين اعتمد على النص اللي موجود عندهم في التوراة وشروح، ثم بعد ذلك خلص إلى هذا إنه موجود في التوراة بمحمد. طب ليه هنا محمد وهنا أحمد؟ فذكر مناسبة محمد مع ما ورد في شريعة التوراة ومناسبة أحمد لما ورد في شريعة الإنجيل. يعني هو في حقيقة الأمر لو رجعتم هو قال أحدها وكأنه لم يكمل، يعني قال من وجوه وذكر أحدها وبس، هو هذا هو الوجه الذي اعتمد عليه. حتى الفقرة الباقية في الفصل لا يقال، يعني ما يتقالش عليها إن هي وجه. يعني قال وقول ابي القاسم، نقرا كده الكلام، قال وقول ابي القاسم يقصد السهيلي، ان اسم محمد صلى الله عليه وسلم انما ترتب بعد ظهوره الى الوجود، لانه حينئذ حمد حمدا مكررا، فكذلك يقال في اسمه احمد ايضا سواء. هذا يقول ابن القيم، يعني هذا الذي يقوله السهيلي انه ترتب، يقول ده برضه يتقال في ايه؟ في احمد. ليه؟ لان هو اصلا رجح قبل ذلك فيما وقفنا عليه المره السابقه، رجح قبل ذلك ان احمد ايضا من فعل المفعول لا من فعل الفاعل. فايضا احمد يتقال ان هو حمد، يعني انه حمد لانه الحامد او احمد الحامدين، احمد الحامدين كما يقولون. ماشي، يقول وقوله في اسمه احمد انه تقدم لكونه احمد الحامدين لربه، وهذا يقدم على حمد الخلائق له، انه هو احمد الحامدين والخلائق بعد كده يحمدونه، فبناء منه انتبهوا لهذا على انه تفضيل من فعل الفاعل، الافكار عنده متصله، دماغه الكلام كله مربط مع بعض. فهو بيقول السهيلي بيبني الكلام ده على ان هو من فعل الفاعل، انا ناقشت الكلام ده وقلت ان هو غير صحيح. قال فبناء منه، هو يقصد اقصد كانه يقول انا ناقشت الكلام ده وبينت ان هو غير صحيح. قال فبناء منه على انه تفضيل من فعل الفاعل، واما على القول الاخر الصحيح فلا يجيء هذا. واما على القول الاخر الصحيح، يقصد اي قول؟ يقصد اي قول؟ واما على القول الاخر الصحيح، أنها من فعل المفعول، أنها من فعل المفعول. قال وأما على القول الآخر الصحيح فلا يجيء هذا، وقد تقدم تقرير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا نلاحظ كما ذكرت أنه لم يذكر سوى هذا الوجه، يعني هو بما أجاب السهيلي، هو أجاب السهيلي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، هذا هي الإجابة. ممكن حد يقول وجه ثاني، انك ذكرت احمد فبنيت، ليست هذه القضيه، ولكن ممكن حد اذا اراد ان يعدد يذكر الفقره الاخيره كانها وجه ثاني، ولكنه ده مش وجه ثاني في اثبات ان محمد قبله، في اثبات ان محمد قبل احمد. وبهذا يكون انتهى من هذا الفصل، و اللي هو الفصل اللي هو الفرعي، وانتهينا ايضا من الكلام في هذا الفصل اللي هو الفصل الثالث الذي تكلم فيه عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. والفصل التالي يعني كنت أنوي أن أشرع فيه، لكن خلينا يعني يكون الكلام فيه متصلا المرة القادمة. الفصل الرابع تكلم عن الآل، اللهم صل على محمد، اللهم هذا فصل، صلي فصل، محمد فصل صلى الله عليه وسلم، وعلى آل محمد، على آل، هذا الفصل الرابع في معنى الآل، الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه. وهذا فصل طويل، هذا فصل طويل، لأنه بيتكلم على الآل، اشتقاق كلمة الآل، من أين جاءت كلمة الآل، ما معنى كلمة الآل، ما المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم، هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في الآل، هل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في الآل، هل الأتقياء داخلين في الآل، هل الأقوال التي قيلت في الآل، ويناقش هذه الأقوال. ثم يذكر الأزواج، مثلا الآل فيهم الأزواج، فيذكر الأزواج، من هم الأزواج، فيعقد فصلا ويتكلم فيه عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الذريه، يعقد فصلا ويتكلم عن ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فصل طويل عندنا هنا في الطبعه، طويل طويل يعني، لان هو الكلام فيه ليس فقط في معنى في المعنى اللغوي والاشتقاق للآل، ولكن من هم هؤلاء الآل، يتكلم عن فرد فرد يعني مثلا من الزوجات ونحو ذلك. بص هنا الفصل بادئ في هذه الطبعه من صفحه 227 منتهي 302، فهو فصل طويل هذا الفصل اللي هو الرابع في معنى الآل واشتقاقه واحكامه، والذي نشرع فيه باذن الله المره القادمه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.